دروس دروس من رمضان من رمضان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دروس دروس من رمضان من رمضان. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذه الدروس المباركة التي تجمعنا بكم خلال شهر رمضان المبارك، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب فرض، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. والصيام هو ترك الطعام والشراب والشهوات تقرباً إلى الله جل وعلا بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو وقت الصيام. الله سبحانه وتعالى ذكر الحكمة في تشريع هذا الصيام بقوله لعلكم تتقون. فالصيام يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الصائم يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله، خوفا من الله سبحانه ورجاء لثوابه. ولو شاء لأفطر إذا خلى عن الناس يفطر، لأنه لا يصوم لله. أما إذا صام لله فإنه يتساوى عنده أن يكون مع الناس وأن يكون خاليا، فلا يتناول شيئا من المفطرات، وإن كان يشتهيها ويرغبها لكنه يتركها تقربا إلى الله. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ثم قال سبحانه: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو ما يتبقى على اللثة والأسنان من الطعام، فإنه يكون له رائحة يكرهها الناس، وكذلك يخرج من معدته إذا خلت من الطعام والشراب يخرج منها رائحة يكرهها الناس، لكن الله يحبها، لأن هذه الرائحة ناشئة عن طاعة الله عز وجل، فهو يحبها لأنها أثر ناشئ عن طاعته وإن كان الناس يكرهونها. الصيام له فضائل كثيرة ومنافع عظيمة في الدين وفي الدنيا وفي الصحة، حتى الصحة فإن الصيام يقوي الصحة ويكسبها. فالصيام له فضائل عظيمة وله آثار طيبة على الإنسان، لذلك تجد الصائم يختلف عن المفطر في أن الصائم يكون عليه الوقار، عليه الصمت والمهابة، عليه الخشوع لله عز وجل. أيضا الصائم يحب تلاوة القرآن ويحب ذكر الله، لأن قلبه قد تفرغ من الشواغل، فإنه يعين على الأعمال الصالحة الأخرى. ولهذا قال جل وعلا في ختام الآية: لعلكم تتقون. والصيام يسبب تقوى الله عز وجل وطلب مرضاته، فلله الحمد والمنة على هذه النعمة العظيمة. أيضا الصيام يعود الإنسان على الصبر والتحمل، فإنه يعطش ويجوع تضعف نفسه ومع هذا يصبر على ذلك، فهو أيضا يعود على التحمل وعلى ترك المألوفات، ويربي الإنسان على ذلك، وهذا نوع من أنواع التقوى. قال جل وعلا: لعلكم تتقون، أي أن الله شرع هذا الصيام لأجل حصول التقوى في قلوب الصائمين. هذا فيه فضل لهذه العبادة العظيمة التي شرعها الله لعباده دائما وابدا من باب التطوع، وفرض الصيام في شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام. لله الحمد والمنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتجدد اللقاء بنا وبكم مع درس قادم إن شاء الله. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس من رمضان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دروس من رمضان.